نتحضر بعد ما نتقرع نتحضر جبنا الفوانيس احمر واخضر جبنا الفوانيس احمر واخضر بعد ما نفطر رح نتحضر بعد ما نفطر رح نتحضر نملا جيوبنا فندق وسبيب نملا جيوبنا فندق وسبيب ونهادي بيهم كل حبيب قالوا الحبايب لولا جينا لا الغفار ولا تعبنا رجلينا لا الغفار لولا الحبايب لولا جينا لا الغفار ولا تعبنا رجلينا لا الغفار اوجي يا ولاد اوجي يا ولاد اوجي يا ولاد بعديك العيد وبنفرحه واللبس جديد حنعيده واللبس جديد حنعيده بعديك العيد وبنفرحه بعديك العيد وبنفرحه واللبس جديد حنعيده واللبس جديد حنعيده كحك بسكر رح نفطربه كحك بسكر رح نفطربه والزكا بايدينا هنوديه قالوا فيه ادونا العاده الله خليه الفانوس طاقه الله خليه ادونا العاده الله خليه الشمع خلص معنا. وهذه رسالة من مستر خالد أحمد حسين بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية رمضان كريم فتاحي عليم للفنان حكيم والإهداء للزوجة الغالية رفيقة الدرب وإلى أولادي الأستاذ كامل خالد وزوجته الغالية والحاجة أم محمد وأولادها وإلى الأحفاد أحمد كامل خالد ومصطفى كامل خالد وإلى خفيفة الروح زينب كامل خالد وإهداء خاص إلى محمد أحمد حسين كامل وإلى فايزة أحمد حسين كامل وإلى الحاج أحمد حسين كامل أبو محمد وهيا نستمع للأغنية القادمة. كريم فتح وهذه رسالة من الأستاذ مجدي عبد العاطي أحمد بيصبح علينا بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية كريم يا شهر الصيام، والإهداء للأصدقاء الأعزاء بجروب ما يطلبه المستمعون، وإهداء خاص إلى المهندس أيمن عطية بمحافظة القليوبية، المحاسب وليد الشهاوي، المهندس محمد إبراهيم فودة، الأخ الأستاذ أحمد عبد المعطي، أستاذ سامح المهدي، الأستاذ عبد الله أسامة، الأستاذ سامح محمد معارج، وإهداء للابن حسام الدين مجدي وزوجته أستاذة أماني نعيم والحفيدة الأمورة نيلي حسام، وإهداء خاص لأبل عبير وزوجها وأولادها، وإلى الإخوة محمد طارق وحسان ومحمود والسيد عبد العاطي، وإهداء لكل الأهل والأصدقاء بقرية مجهول مركز بنها، وبيقول الجميع كل عام وأنتم بكل خير. وهي نستمع للأغنية القادمة. يا كريم يا شهر الصوم، يا كريم يا شهر الصوم، يا ربي يا أكرم عادل ولا تظلم، يا كريم يا شهر الصوم، يا ربي يا أكرم، يا كريم يا شهر الصوم، يا كريم يا شهر صباح علينا نهاردة المهندس عادل فارس، قولنا كل عام وأنتم بخير من محافظة القليوبية، وبيصبح علينا أيضا الأستاذ طارق فاروق صديق البرنامج الدائم صباح الخير، وبيصبح علينا أيضا الأستاذ عبدالله صالح شحاتة والأستاذ إبراهيم شوقي حجر، وعايز يسمع معنا نهاردة أي أغنية رمضانية، وبيقول إن عيد ميلاده بيوافق يوم 21 فبراير، كل عام وحضرتك بكل خير، ويهدي الأغنية القادمة إلى الأولاد محمد وشوقي وريهام وإيمان وزوجها، وإلى أحمد حمدي والأولاد آدم وأسيل وكارمن بقرية كفر الطويلة طلخة، كما يهدي كل الأهل والأصدقاء والأحباب من أهالي أبو غانم والعليلي والطهري وقرية ديست مركز طلخة المنصورة، كما يهدي الأغنية القادمة للعاملين بإذاعة البرنامج العام كل المذيعين والمذيعات والمستمعين أيضا، وخاصة ما يطلبه المستمعون، شكرا جزيلا الأستاذ إبراهيم شوقي حجر قرية ديست المنصورة، وهي نستمع للأغنية القادمة. وحوي وحوي يا رحت يا شعبان يا وحوي نضجت يا رمضان وحوي حاوي خلي هلالك والبدر هو بان يلا بابا شهر مبارك وبقى له زمان يلا بابا خلي هلالك والبدر هو بان يلا بابا شهر مبارك وبقى له زمان يلا بابا شهر مبارك وبقى محلى نهارك بالخير مليان وحوي يا وحوي رحت يا شعبان وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي جيت بجمالك سقف ويا عيال سقف ويا عيال محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال يلا بابا جيت بجمالك سقف ويا عيال سقف ويا عيال يلا بابا محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال يلا بابا محلى صيامك في صحة وعاد نفسي وصالك بالروح والمال وحوي يا وحوي إياها رحت يا شعبان إياها وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي معينا. وهذه رسالة من الأستاذ سعيد سلام من عرب الدواغرة بيصبح علينا ويهدي الأغنية القادمة إلى الأبنية سارة ومحمد ورحمة سعيد سلام وإلى الأصدقاء نصار الوحش منصور عامر أبو أيمن سالم محمد ومحمد الجديد وأحمد شلبي وأحمد نافع وسعيد أبو رفيع المعازي وإلى عبدالله صالح شحاتة وماهر عبدالله وطه مسعود وصلاح البتنوني وإلى الإعلامية منى بطاح ومنى حسن وإلى الأستاذة ابتسام مياز وفوزية أبو علوان وإلى كل الأهل والأصدقاء وكل شباب قبيلة عرب الدواغرة مركز الحسينية منشأة أبو عمر شرقية. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ عبد الرحمن يوسف والدته تهدي الأغنية القادمة للزوج الغالي سيد وإلى الأولاد والأخوات والأم وحماتي وكل المسلمين والأهل زوجي وأهلي في مدينة أبو طشت محافظة قنا والكل سفاج البحر الأحمر والأسرة البرنامج شكرا جزيلا. وهي نستمع للأغنية القادمة. هاتوا الفوانيس يا أولاد هاتوا الفوانيس حنزف عريس يا ولاد حنزف عريس هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس حنزف عريس يا ولاد حنزف عريس حيكون فرح وثلاث الليلة ثلاث الليلة حنغني ونعمله الليلة حيكون فرح وثلاث الليلة ثلاث الليلة حنغني ونعمله الليلة وحنشبع من حلوياته هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس حبايبه راح يعزمهم متوعدين وياه حيفطرهم ويصحرهم والخير جايبه معاه حنغير النعلات وشاف والفول راح يتاكل حاف وكنافة وقطايف بيضة يا ولاد والله سنتكم بيضة والصايم يدي حسناته هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس حنزف عريس يا ولاد حنزف عريس حيكون فرح وثلاث الليل الليلة تلات الليلة حنغني ونعمله الليلة وحنشبع من حلوياته هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذة هدى عوض الله بتصبح علينا وبتقولنا رمضان كريم وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية لجل النبي للفنان محمد الكحلاوي والإهداء للزوج الغالي محمود عبد الستار وإلى أخي علاء عوض الله وإلى الأولاد زينب وإسماعيل وحامد وإلى الوالدة وإهداء خاص لأمي الحبيبة بثينة أسد مع خالص الدعاء لها بالشفاء وإهداء لابنة الخالة إيمان مصطفى طه وهي نستمع إليها الآن. لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي انت جاي من عبادك ايه حصل انا في جاه النبي بطلب رضاك والنبي انا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي انا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذة سميرة محمد محمود من قنا قوس خزام عايزة تسمع معنا أغنية افرحوا يا بنات يلا وهيسوا والإهداء للزوج الغالي أبو بناتي تغريد وترنيم وتسبيح وإلى أحفادي فريدة وسليم وإهداء لكل الأهل بخزام وأهل زوجي بالكلالسة وإهداء خاص للأستاذ عاطف خريش والأستاذ سيد موجه مالي وإداري وإلى الأستاذ عبدو سالم وإهداء إلى بناتي عشقات البرنامج العام فاطمة وشيماء وسليم سهير من الكلالسة وإهداء أيضا من إسراء أبو تشت وإلى كل من سمع إهدائي وبتقول الجميع كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم وافرحوا يا بنات يلا وهيسوا افرحوا يا بنات يلا وهيسوا رمضان منور فوانيسوا افرحوا يا بنات يلا وهيسوا رمضان منور فوانيسوا يا حلاوة الدين الله الله والقمر الدين الله الله يا حلاوة الدين الله الله والقمر الدين الله الله وكياس النقل وقراطيسو افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات افرحوا يا